كتب على كل أب تربية ابنه وبنته بالعلم والخط ودونهما عما حدد في اللوح، والذي ترك ما أمر به فللأمناء أن يأخذوا منه ما يكون لازما لتربيتهما إن كان غنيا، وإلا يرجع إلى بيت العدل. إنا جعلناه مأوى الفقراء والمساكين. إن الذي ربى ابنه أو ابنا من الأبناء كأنه ربى أحد أبنائي، عليه بهائي وعنايتي ورحمتي التي سبقت العالمين.